أكيان، يعني مشاعة لي ربعها نصفها ثلثها أو أوصاف. أنا لي ظأن وأنت لك معز، أنت لك معز وأنا لي ظأن. فهي تصير المالين كالواحد. نعم. سواء كانت خلطة عيان بكونه مشاع بأن يكون لكل نصف أو نهوي، أو خلطة أوصاف بأن تميز ما لكل. تميز ما لكل، أنا لي الأغنام اللي شكلها كذا، وأنت لك الأغنام اللي شكلها كذا، أنا لي المعز وأنت لك الضأن، في أوصاف محددة. نعم. واشترك في مراح، مكان في مراح للغنم. نعم. واشترك في مراع بدم الميم وهو المبيت والمأوى ومسرح، يعني كلهم راحوا عرفة، كلهم راحوا طريق جدة، أما هذا راح عرفة وهذا راح طريق جدة لا. نعم. ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب لترأى، لتذهب للرأي وتحلب. ومحلب يعني مكان الحلب. ومحلب وهو موضع الحلب. وفحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين. وفحل، الفحل واحد اللي يعني يتولاه. نعم. بأن لا يختص بطرق أحد المالين. ومرعى وهو موضع الرأي ووقته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدق. يعني ما نجمع شيء مفترق ولا نفرق شيء مجتمع، ندعه على ما هو عليه. نعم. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يتراجعان بينهما بالسوية، بمعنى اشتركا، وأنا لي 30 وأنت لك 10، المجموع 40، فيها شاة، يا ترى الشاة هذه عليك النصف وعلي النصف؟ لا، أنا علي 3/4 قيمتها وأنت عليك الربع، لأن أنت تملك 10 وأنا أملك 30، فأنا أدفع 3/4 قيمة الشاة وأنت تدفع الربع فقط. لو أن العدد 40 لكن أنا لي 39 وأنت لك 1 معها، نقول علينا شاة، أنا علي من قيمة الشاة 39 وأنت عليك 1/40، فإذا كانت الشاة قيمتها 40 ريال أنا علي 39 وأنت عليك ريال واحد، وهكذا. نعم. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يتراجعان يعني نقول عليكم شاة، لكن ما هو شاة لازم تكون مناصفة، لا، على قدر نسبة الأغنام، إذا أنت عندك 30 رأس وأنا عندي 10، أنت عليك 3/4 وأنا علي الربع، عندك 20 وعندي 20، أنت عليك النصف وأنا علي النصف. نعم. رواه الترمذي وغيره. فلو كان الإنسان شاة والآخر 39 أو 40 رجلا 40 شاة. نعم. لكل واحد شاة. واشترك لو 40 رجل، 40 رجل كل واحد عنده رأس، ففيها 40، هذه 40 صارت، فيها راعي واحد وفيها مكان الرعي واحد والحلب واحد وكذا، عليهم شاة، الأربعين يتحاصون القيمة، الأربعين يتحاصون القيمة، فلو قيمتها 400 نقول كل واحد يدفع 10، يتحاصون على قدر النسبة، لأن كل واحد له رأس يدفعها. نعم. لكل واحد شاة واشترك حولا تاما فعليهم شاة على حسب ملكهم، وإذا كان لثلاثة 120 شاة. وإذا كان لثلاثة يعني 3 أشخاص لهم 120 وواحد له شاة، أصبح العدد 121 عليهم شاتين ويتحصون. نعم. وإذا كان لثلاثة 120 شاة، لكل واحد 40 ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول، فعلى الثلاثة شاة واحدة. هذا له 40، وهذا له 40، وهذا له 40، المجموع 120، وهي في مرعى واحد، وفي مكان الحلب واحد، وفي مكان الفحل واحد، فعلى الثلاثة جميعا شاة واحدة. ولو كل واحد راح في طريق، لو راح واحد في طريق جدة مثلا، واحد في طريق الطائف، والثالث في طريق المدينة، نطلب من كل واحد شاة. لكن ما داموا مجتمعين في مكان واحد، في الرعي، في المحلب، في الممرح، في المراح، في كذا، فعلى الثلاثة شاة واحدة بكل على كل واحد ثلثها. نعم. ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة ولا فيما دون نساب. ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة، اللي من ليس من أهل الزكاة كما قلنا الذمي. نعم. ولا لخلطة مغصوب. ولا فيما دون نصاب، أقل من نصاب، مثلا ثلاثة كل واحد له 10، أقل من النصاب. لو ثلاثة كل واحد له 13، المجموع 39، ما عليهم كلهم. نعم. والمغصوب كذلك. وإذا كان سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل الحكم. إذا كان له أغنام، لكن قسم منها طريق المدينة ترعى، وقسم منها طريق عرفات، وقسم منها طريق جدة، يقول المؤلف فلكل محل حكمه. يعني ما نخلط اللي في طريق جدة مع اللي في طريق عرفات مع اللي في طريق المدينة، لا، فلكل محل حكمه. وهناك رواية أخرى أنه إذا كان صاحبها واحد يضم المال بعضه إلى بعض. نقول عندك اللي طريق جدة 40، وعندك اللي طريق عرفات مثلا 100، معناه مجموعة 140 عليك شاتين، وعندك اللي طريق المدينة مثلا 61، معناه 201، ففيها ثلاث فئات، هنا 40، وهنا مثلا 60، وهنا كذا، المجموع 201. فهناك رواية أخرى أنه إذا كان صاحبها واحد يضم بعضها إلى بعض. نعم. ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية. غير الماشية ما له أثر التخليط التفريق، لا أثر له. يعني لو أن إنسان عنده مزرعة هنا على طريق المدينة، وعنده مزرعة على طريق الطائف، وعنده مزرعة على طريق، فالحبوب التي تنتج نضم بعضها إلى بعض ونطلب منه زكاة ما تيسر أو ما اجتمع لدينا من حبوب. نعم. ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية، ويحرمان فرارا لما تقدم. ويحرمان، يعني يحرم الخلطة أو التفريق لأجل ألا يزكي الإنسان. يحرم للإنسان، مثلا نقول نبي نخلط أنا وأنت، بدل ما أكون أنا عندي شاة وأنت عندك شاة والثالث عنده شاة وكل واحد منا 40، نبي نخلطها تصير 120 عشان كلنا ندفع شاة واحدة، هذا لا يجوز. ويحرم التفريق أيضا لأجل أن تسقط الزكاة. يعني هن مجتمعات، لكن نقول بدل ما يكون 121 وندفع فيها شاتين، خذ أنت شاتك خلها عندك وأنا يكون لي 120 عشان أدفع فيها شات واحدة. فيحرم هذا، يحرم الضم ويحرم التفريق فرارا من الزكاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.